السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وفضلك عما سواك. وصلنا في شرح مجلة الأحكام العدلية إلى الدرس 20، ووصلنا في الأبواب إلى باب العارية، واليوم إن شاء الله سنشرح كتاب العارية أو باب العارية من كتاب الأمانات. بعد أن شرحنا في الدرس الماضي شرحنا كتاب أو باب الوديعة، والوديعة والعارية من باب واحد، وهي من الأمانات تمام. فنحن الآن إن شاء الله سنتابع شرح كتاب الأمانات، ونحن الآن في باب العارية. والعارية كما تعرفون هي كما يعرفها الفقهاء تمليك المنافع مجانا، تمليك المنافع مجانا. ونسبة العارية بالتشديد نسبة إلى التعاون، يعني يأخذ ويرد، يأخذ ويرد. وأيضا هناك لغة صححها بعض أهل اللغة بالتخفيف، قالوا العارية لأنها عارية عن الأجر، عارية عن العوض. وقيل أنها من العار، من العار، لكن هذا لا يصح. والعارية مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع، وهي يعني مستحبة، وهي مستحبة. فالعارية تصنف في عقود التبرعات. وجاء في كتاب الله عز وجل ذكر العارية في قول الله تعالى: ويمنعون الماعون، يمنعون الماعون. قال ابن عباس: والفأس والقدر، يعني ما يستعيره الجيران من بعضهم والناس من بعضهم، هذا يسمى العارية. وجاء في السنة النبوية قول النبي صلى الله عليه وسلم: العارية مؤدات. قال عليه الصلاة والسلام: العارية مؤدات، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم. وقد استعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من أبي طلحة رضي الله عنه، وقد أجمعت الأمة على صحة العارية ومشروعيتها، وأنها فيها فيها إرفاق، وفيها بر، ويشرع ويسن ويستحب للمسلم أن يعير أخاه المسلم إذا طلب منه شيئا ولا يرده. وقد ذم الله عز وجل من يمنعون، ذم الذين يمنعون الماعون. هذا يفيد حرمة أو كراهة منع الماعون. طبعا هذا الأصل فيها في حكمها أنها مستحبة، وقد تكون واجبة، وقد تكون يعني محرمة حسب الحال، والله أعلم. نحن الآن في المواد المتعلقة بالعارية. طبعا يعني قبل البدء بالمواد ينبغي أن نعلم أن العارية، أطراف العارية هم المعير الذي يقوم بالإعارة، المعير يعني صاحب الشيء الذي يعيره اسمه المعير، وهناك المستعير أي الذي يطلب الإعارة المستعير، وهناك العارية أي الشيء المعار الشيء المعار. هذه أطراف العارية أو عقد الإعارة. نعم، وركنه عند الحنفية هو الإيجاب والقبول. ركنه عند الحنفية الإيجاب والقبول، لا ينعقد إلا بالإيجاب والقبول، وينعقد أيضا بالمعاطاة كما سنبين إن شاء الله. تفضل أيها القارئ. أحسن الله إليكم. الباب الثالث في العارية ويشتمل على فصلين. الفصل الأول في المسائل المتعلقة بعقد الإعارة وشروطها، مادة 804. الإعارة تنعقد بالإيجاب والقبول وبالتعاطي. مثلا لو قال شخص لآخر أعطك مالي هذا، أو قال أعطيتك إياه عارية، فقال الآخر قبل أو قبضه ولم يقل شيئا، أو قال رجل لإنسان أعطني هذا المال عارية فأعطاه إياه انعقدت الإعارة. من هنا الإجاب والقبول، أعرني فأعطاه، أعرني فأعطاه، هذا يتنعقد العارية أم لا يتنعقد؟ لأن الإعطاء يقوم مقام القبول. أو قال خذ هذا، خذ هذه السيارة، خذها واجعلها عندك عارية حتى أطلبها منك، فأخذ هذا، أخذ المفاتيح، هذا يعني قبول، هذا يعني الإيجاب والقبول، أو الإيجاب والقبول بالمعاطاة، أو الإيجاب والقبول نصا صراحة، نصا أو صراحة، يعني وقد يكون تكون العارية بلفظ آخر، لكن يراد بها العارية، يعني يطرق الباب بعض الجيران على المنزل ويقولون لأصحاب المنزل أقرضونا يعني القدر أو الصحن أو الماكينة التي عندكم. هذا القرض بمعنى إيش؟ العارية، لأن القرض قائم على استهلاك الشيء، يعني هو قائم على تمليك العين، أما العارية تمليك ماذا؟ المنفعة مع بقاء العين، فلا يكون العارية في الأشياء التي تستهلك، يعني عيرون كيلو رز يصير؟ عيرون كيلو رز هذا يستهلك أم لا؟ ما دام يستهلك فلا تقع عليه العارية، هو ماذا يسمى؟ قرضا. ولو قال لهم ايش؟ قالوا أعيرون كيلو رز، أعيرون كيلو سكر، أعيرون رغيف خبز. الخبز والسكر والأرز هذا يستهلك، فهذا لا يقع عليه عقد الإعارة، يقع عليه ماذا؟ القرض. والعبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. تمام؟ كذلك لو قال له أعرتك هذه السيارة كل شهر بمئة دولار، هل هي ماذا تسمى؟ إجارة، لأن ذكر الأجر ينافي الإعارة، فالإعارة تمليك المنافع بماذا؟ مجانا بدون عوض. أما الإجارة فهي تمليك المنافع بعوض. أما القرض، تمام، هي تمليك الأعيان، تمليك الأعيان على أن يردها إيش؟ يرد يرد هل يرد مثلها؟ يرد المثل، تمام. أما الهبة كما سيأتي هي تملك الأعيان مجانا، إيش؟ دون عوض دنيوي. دون عوض، نعم، دنيوي دون عوض، واضح. والبيع هو تمليك الأعيان بعوض، تمليك الأعيان بعوض. هذه هي ما بيّن. تفضل. أحسن الله إليكم. مات 805، سكوت المعير لا يعد قبولا، فلو طلب شخص من آخر إعارة شيء فسكت صاحب ذلك الشيء ثم أخذه المستعير كان غاصبا. لماذا يعد غاصبا؟ لأنه لم يحصل القبول، وركن الإعارة ما هو؟ الإيجاب والقبول. إما أن يكون القبول بمال أحد أمرين، إما نصا يقول قبلت خذ، أو دلالة بالإعطاء. أما كون المعير لم يعطي فهو لم يوافق، فهو لم لا ينسب إلى ساكت قول، لا ينسب إلى ساكت قول. قال لي شخص أعطني سيارتك، أعطني السيارة، عندي مشوار لمدة ساعة، أنا سكت، فأخذ المفاتيح من على الطاولة وذهب وصعد. أنا لم أملكه المنفعة، فلا تصح الإعارة. لابد من إما أن أناوله المفاتيح، أو أن أقول له تقبل أو توكل على الله، أو أبشر لا بأس، أي شيء يدل على القبول. لا ينسب إلى ساكت قول. لا يدخلون، يعني ليس هناك يعني ما يمنع من الإفصاح. البكر إذا قال لها أبوها يمنعها الحياة. هنا ما الذي يمنعني؟ ماذا يمنعني؟ أنا رجل وهو رجل، ويعني مجرد أقول له قبلت. العكس هنا، سكوتي يعني قرينة على عدم على الرضا، أن هذا مال. ربما يقال السكوت هنا يعني دليل على الرضا، لو أنه ما دام احتمل الأمر فلا يصار إلى ترجيح حديما. الأصل ماذا الأصل؟ الأصل عصمة الأموال وبراءة الذمة. الأصل براءة الذمة، تمام؟ وخاصة اليوم، خاصة اليوم الناس يأنفون ويعني يتحرجون في إعارة أغراضهم، يعني حتى يعني صارت إعارة السيارة فيها يعني مخاطرة، إعارة الدراجة، وبالتالي يعني لا يعين إنسان دراجته أو سيارته أو جواله إلا ضرورة، أو يعني لمن يثق به تماما. قد تسرق الدراجة، قد يحصل سيارة بالسيارة حادث، قد يسرق الجوال، وهكذا. فالأصل كما قلت أن ليس بلا ساكت قول. أما السكوت في معرض الحاجة، فما هو الحاجة؟ هو الحاجة الذي طلب، ما حاجة غير معتبرة، هناك حاجة، ما هو العذر؟ يعني السكوت في معرض العذر، في معرض العذر، السكوت في معرض العذر، وهو مثلا استحياء المرأة البكر من إبداء موافقتها على الزواج، وهكذا يعني. أو السكوت بين الزوجة وزوجها إذا طلب منها إيش كذا، يعني أشياء تراعى في ضمن إيش تقدر بقدرها. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. مات 806، يعني لو فتحنا هذا الباب لقال إنسان لآخر كما تعرفون كما تعرفون في الأموال الأصل فيها العصمة، عصمة الأصل أكذا. يعني قال إنسان والله جوالك جيد أعطيني إياه، وسكت الشخص حطه بجابه ومشي، نعتبره أخذها هبة. أخذها هبة؟ لا لا نعده. أعطيني إياه، طيب ما وافقت على الهبة أنا أصلا، وتناول من أمامي، أين أين قبول الهبة؟ أين الإيجاب؟ أين القبول؟ وأن الذي أشكل عليه أنه الطرف الثاني حينما طلب وسكت صاحب المنفعة، سكت من الموقف؟ سكت، سكوته يعني سكوته ليس إيش؟ ما الذي يمنعه من الإبداع؟ ما الذي يمنعه من السكوت؟ خلاص أنا، أما البكر هناك سكوتها مفسر أنها قالوا، قال العلماء لو كانت ترفض لنطقت. البنت إذا ما بدها الشاب إيش تقول؟ ما بدي، لكن إذا بدها هي قل بدي. هون لا، هون العكس، يعني يمنعه الحياء من الموافقة، تمام، ويمنعه الحياء من الرفض، تمام. بس الطرف الثاني وقد اجى اخذ هذا الامر، فصاحب المال وصاحب المنفعة حينما سكت فهذا الذي يفيد الاصل ان لا ينسب الى ساكت القول، سكوته اصلا لا ينسب له قول، لا ينسب. كذلك سكوت البائع، طيب إجابة القبول، إذا اعتبرنا السكوت في دائما، السكوت السكوت ما الذي يعني في معرض الحاجة إلى بيان بيان، طيب ما هو البيان؟ إذا اعتبرنا هون السكوت بيان، ما هو البيان؟ موافقة أم رفض؟ كلمة بيان تحتمل السكوت الموافقة وليش؟ رفض. بما تفسر في الإعارة؟ في البكر فسرت ماذا؟ بالموافقة بالقبول. هنا ماذا تفسر؟ ورفض. سألت الكلام حينما في احتمال، هو في حينما احتمال. سكت، أقصد حينما سكت فهو رضا، لو كان ما ما ما ما أحد قال سكوت رضا. لا أنا ما أنا بس حبس أنا بس سؤال يعني أو أريد الإشكال على عقلي. فحينما سكت فهو رضا، لو أنه لم يرضى فينبغي بعد أن يقول هذا الأمر فيمتنع، إما يعني يمنعه أو كذا. ما الأصل في المعاوضات؟ أن الأصل في المعوضات أن لا ينسب إلى ساكت قول. حتى قالوا العلماء من سأل شخص على ملأ وأعطاه حياء لا مروءة ولا رغبة في الفعل لم يملك، حياء لا مروءة ولا رغبة لم يملك، هون حكم غصب. تمام، تفضل. أحسن الله إليكم. مادة 806، للمعير أن يرجع عن الإعارة متى شاء. للمعير أن يرجع عن الإعارة متى شاء، لأن الإعارة من عقود التبرعات وهي عقد غير لازم، عقد غير. وإطلاق المادة هنا يفيد أن للمعير أن يرجع عن الإعارة مهما كانت، مهما كانت الإعارة مطلقة أو مقيدة، مؤقتة أم غير مؤقتة. فتكون الإعارة مؤقتة بأربعة أشهر، بشهر، بساعة، بساعتين، بيوم، يومين، في كل الأحوال للمعير أن يرجع على الإعارة متى شاء، تمام. وهذا مقتضى القياس، لأن الإعارة تمليك المنافع بعوض، والمنافع غير موجودة عند العقد، صح؟ تتولد شيئا فشيئا. فأنا أعرتك السيارة لمدة افرض شهر، بعد 15 يوما طلبتها منك، ما الذي يمنع؟ المنافع التي بقيت بعد 15 يوما هي لم توجد أصلا، وهي من حقي أنا أملكك إياها إن شئت. أنت لم تتملك المنافع المستقبلية كعقد الإيجار. في عقد الإيجار أنت ماذا تملكت؟ المنافع المستقبلية. أما في عقد الإعارة فالمنافع أنا أصلاً لم توجد حتى أملكك إياها. ولا يقال أنك عندما قلت لي خذ السيارة إعارة لمدة شهر فقد ملكت لي منافعها إلى شهر، أقول لك لا يجوز تمليك المعدوم، يجوز تمليك المعدوم. طب لماذا جوزناه بالإيجارة؟ جوزناه استحسانا، جوزناه استحسانا. وعقد الإيجارة عقد لازم لأنه عقد معاوضة، أما هنا عقد عقد تبرع، ولا يلزم التبرع إلا بالقبض، لا يلزم التبرع إلا بالقبض، وأنت لم تقبض المنافع المستقبلية بعد. واضح؟ إذن للمعير أن يرجع بالإعارة في أي وقت شاء. تفضل. أحسن الله إليكم. مادة 807، تفسخ الإعارة بموت المعير والمستعير. تفسخ الإعارة بموت المعير والمستعير، والسبب نفسه، إذا مات المعير انتقلت ملكية العين لمن؟ لمن؟ للورثة، والمنافع التي لم توجد صارت ملكا من؟ ملك الورثة، فينفسخ وصارت غير المنافع التي لم توجد، مقبوضة أم غير مقبوضة؟ غير مقبوضة، والهبة لا تكون إلا مقبوضة، كما لو قلت لك هذا لك هبة، ثم توفي الواهب قبل القبض، هل له الحق أن يأخذها؟ الجواب لا. وهنا المعير وهب منافع العارية لمدة شهر مثلا أو بدون مدة، تجوز العارية مطلقة ومقيدة، تمام؟ فإذا مات المعير أو المستعير فسخت الإعارة. حتى لو مات المستعير أنا ملكت المورث الإيش؟ المنفعة، تمام؟ ولم أملكها لمن؟ للورثة، فأنا وهبت الوارث المنافع وهي غير موجودة عند العقد، وإنما إيش؟ توجد بعد العقد، وأنا سكوتي عن الانتفاع، سكوتي عن الانتفاع هذا يقوم مقام الإذن. فإذا مات المعير أو المستعير تفسخ عقد الإعارة. نعم. أحسن الله إليكم. مادة 808، يشترط أن يكون الشيء المستعار صالحا للانتفاع به، بناء عليه لا تصح إعارة الحيوان الناد الفار ولا استعارته. يعني يشترط أن يكون الشيء مستعار صالحا للانتفاع به، أي مع بقاء عينه، انتبهوا، أي مع بقاء عينه، كالفأس والسكين والدراجة والسيارة والبيت والأرض، الأشياء التي والقدر وال يعني السجادة والكرسي، كل هذه إيش؟ الجوال مثلا، هذا يصلح الانتفاع به مع بقاء عينه أم لا؟ صح. أما إن كان الشيء المعار لا ينتفع به إلا باستهلاكه صار قرضا. كذلك أيضا لا يصح إعارة شيء لا يتمكن المستعير من الانتفاع به، لا يتمكن، هو يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالحيوان، لكن لا يتمكن. هناك حيوانات كالحيوان الفار، كما إذا فر الفرس أو سرقت السيارة، سرقت إيش؟ أو الدراجة، هل يجوز إعارتها؟ يعني شيء غير مقدور على القبض، لأنه لا تلزم التبرعات، لا تلزم إلا بالقبض، وكذلك العارية لا تلزم إلا بالقبض. تفضل. لي أنا بعد أن قلت لك أعرتك هذه السيارة، لي أن أرجع عن العارية قبل القبض وبعد القبض أيضا، قبل القبض لأن الهبة لا تلزم إلا ولكون الموهوب منفعة وليس عينا. طبعا الهبة يجوز الرجوع عنها بعد القبض أم لا؟ نعم تعال. الهبة الأصل فيها عند الحنفية أنه لا يرجع الموهوب إلا يعني عفوا الأصل يجواز الرجوع عند الحنفية إلا في سبع حالات سنأتي عليها. يعني في سبع حالات ليس لي أن أرجع بالهبة ولو بعد القبض. نعم ولو بعد القبض. مع عدا هذه الحالات السبع يجوز للواهب أن يرجع بالعين المرغوبة مع أنها سنأتي إن شاء الله. أما العارية فيجوز الرجوع عنها قبل القبض وبعد القبض لأنها عقد غير لازم ولو بعد القبض، لكن كما الرجوع عن العارية مكروه لأن فيه ماذا؟ فيه خلفة، لأن فيه خلفة والوعد يعد من الخلف في الوعد، أقل ما فيها أنها خلف في الوعد. ومن آية المنافق إذا وعد أخلف. نعم لكن من حيث الأصول الشرعية العارية عقد غير لازم، هذا عند الحنفية ويعني حتى عند الجمهور أيضا، لكن عند الحنفية نتكلم للمعير أن يرجع عن العارية في أي وقت، سواء كانت العارية مؤقتة أو مطلقة أو مقيدة بالزمان والمكان بأي شيء، حتى لو قال له أعني السيارة لمدة يوم كامل فقال موافق له بعد ساعة أن يتراجع له رد لي السيارة ولو قيدها بماذا؟ بوقت. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. مادة 809، يشترط كون المعير والمستعير عاقلين مميزين ولا يشترط كونهما بالغين، بناء عليه لا تجوز إعارة المجنون والصبي غير المميز ولا استعارتهما، وأما الصبي المأذون فتجوز إعارته واستعارته. يعني اشترط الحنفية في الإعارة العقل وماذا؟ التمييز، ولم يشترطوا البلوغ. يعني يبنى على ذلك تجوز إعارة واستعارة المميز إذا كان ماذا؟ مأذونا له، إذا كان مأذونا له. أما المجنون والصبي الصغير ذو سن التمييز 5 سنوات والمجنون لا يجوز أن يعير ولا يجوز أن يستعير، ليس أهلا للتصرفات. أحسن الله إليكم. مادة 810، القبض شرط في العارية فلا حكم لها قبل القبض. كما بينا قبل ذلك القبض شرط في العارية لا حكم لها قبل القبض. قد قلت لي من قليل قلت لنا أنه حتى بعد القبض للمعير الرجوع في العارية، فما الفائدة إن قلنا أن القبض شرط في العارية ما دمت قلت لنا أن للمعير أن يرجع في العارية قبل القبض وبعد القبض؟ قلنا لا تكون عارية ويترتب عليها أحكامها. ما هي أحكام العارية؟ أحكام كثيرة، هناك يد المستعير على العارية يد أمانة إذا قبضها بإذن من؟ بإذن المعير، أما إذا قبضها بدون إذن المعير يكون ضامنا. وهناك أحكام أخرى، هناك أحكام أخرى التفريق والتعدي وإذلك حل الانتفاع، حل الانتفاع، لأنه إذا قبضها بدون إذن المعير كان غاصبا، وانتفاعه بها ماذا؟ يكون محرما. فأقول قبل القبض لا تكون إيش؟ عارية، تكون إذا أخذها غصبا. بعد القبض يحل الانتفاع بها، ويحل أيضا كما سنأتي يحل للمستعير أن يعيرها، أن يعيرها وأن يؤجرها بإذن المعير، وأن يرهنها بإذن المعير وغير ذلك. نعم، وأن يودعها أيضا كما سيأتي. تفضل. أحسن الله إليكم. مادة 811، يلزم تعيين المستعار وبناء عليه إذا أعار شخص إحدى دابتين بدون تعيين ولا تخير لا تصح الإعارة، بل يلزم أن يعين المعير منهما الدابة التي يريد إعارتها، لكن إذا قال المعير للمستعير خذ أيهما شئت عارية وخيره صحت العارية. يلزم التعيين أو التخيير، يلزم التعيين أو التخيير، يكون مثلا التعيين يقول له أعرتك هذه إيش؟ السيارة. تمام؟ لو ذهب إنسان إلى صديق له يملك محلا عنده سيارات، محلا لبيع مكتب سيارات، قال له أحتاج سيارة لمدة يوم إعارة مثلا وأردها لك غدا صباحا، قال له طيب سأعطيك إحدى هذه السيارات، سأعطيك إيش؟ هل صارت عارية؟ قال لا. أما لو قال له انظر هذه السيارات أي سيارة تعجبك خذها عارية، صحت عارية أم لا؟ لأنه خيره، فباختياره كأنه يقول أعرتك السيارة التي تختارها أنت وتعينها، فقال له ذلك، فصار القبول ما هو؟ صار القبول اختيار المستعير صار ماذا؟ قبولا. واضح؟ بعدها أحسن الله إليكم. الفصل الثاني في بيان أحكام العارية وضماناتها. نعم. مادة 812، المستعير يملك منفعة العارية بدون بدل، فليس للمعير أن يطلب من المستعير أجرة بعد الاستعمال. مقتضى عقد العارية ما هو؟ قلنا تمليك المنافع بلا عوض، مجانا بلا عوض، فليس للمستعير، فليس للمعير أن يطالب المستعير بعد الانتفاع بماذا؟ بأجرة، ويقول له أنا أعرتك هذه السيارة طيب ببلاش بدون مقابل، اتخذت السيارة وانتفعت بها، سكنت البيت شهرين وثلاثة وأربعة وخمسة، مو لازم تعطيني ماذا؟ الأصل في العارية، مقتضى عقد العارية ما هو؟ المجانية بدون عوض. طب طالبني بالعوض هل له ذلك؟ هل له ذلك؟ قال لا. قال لو اختلف في القضاء، ادعى المعير أنها إجارة وادعى المستعير أنها ماذا؟ عارية. فالقول قول المستعير، القول قول المستعير، لأن الإعارة أضعف من الإجارة، ويكون المعير قد ادعى زيادة وهي هما توافقا على تمليك ماذا؟ المنافع. فالأصل اتفقا على الظاهر تمليك المنافع. ادعى المعير ما هو ادعى؟ الزيادة. ادعى الزيادة، ما هي الزيادة هنا؟ الأجرة، واتفقا على القبض، فعلى المعير إثبات أن العقد ما هو؟ إجارة. إثبت لي أنه ذكر الأجر. يصار إلى الأصل. إذا كانت إجارة ألا يذكر فيها ماذا؟ الأجرة. طب كم الأجرة؟ أنت تقول لي أعطيتك البيت لتسكن فيه لمدة 3 أشهر، أنا ظننتها ماذا؟ ظننته إعارة، وأنت ماذا تقول الآن؟ إجارة. بعد 3 أشهر طلبت مني إخلاء البيت وتطلب مني أجرة 3 أشهر الماضية. الأصل لو كان العقد إجارة لا ذكر ماذا؟ ذكر الأجر. وعادة الناس يأخذون الأجر متى؟ عند العقد. طيب كيف يكون إجارة ولم تذكر أجرا ولم تأخذ مني الأجرة إلا بعد انتهاء المنفعة؟ أه؟ صح. فأنت عليك إثبات خلاف الظاهر، أنت عليك إثبات خلاف الظاهر أو ما زاد عن الأصل الذي اتفقنا عليه. تفضل. أحسن الله إليكم. مادة 813، العارية أمانة في يد المستعير، فإذا هلكت أو ضاعت أو نقصت قيمتها بلا تعد ولا تقصير فلا يلزم الضمان، مثلا إذا سقطت المرآة المعارة من يد المستعير بلا عمد أو زلقت رجله فسقطت المرآة فانكسرت لا يلزمه الضمان، وكذا لو وقع على البساط المعار شيء فتلوث به ونقصت قيمته فلا ضمان. هذه أمثلة، لكن يعني الأصل خذوها وانتبهوا لهذا الموضوع. عند الحنفية، وهو قول المالكية ورواية عند الحنابلة، عند الحنفية اليد المستعير على العارية يد أمانة، لا يضمن إلا في حالة كأي يد أمانة، كالوديعة، لأنه هو أذن له بماذا؟ أذن له بالانتفاع، فكأنه أودعها، لأن العارية تتضمن وديعة وزيادة. نعم. العارية بحقيقة ما هي؟ وديعة مع الإذن، بالتصرف والانتفاع. تمام. فما دام المعير قد أذن للمستعير بالانتفاع فتصرفه بالمعير بالعارية كتصرف من؟ ويده عليها كيد المعير، لا يضمن إلا في حالة التعدي أو التقصير. التعدي كما تعرفون تجاوز الحد المقبول في الاستعمال. إذا كانت العارية مطلقة، ما قال له إيش وين بدي أروح بالسيارة، ما قال له مطلقة، تجاوز الحد المعقول. يعني إذا كانت العارية مطلقة أو مقيد، إذا مطلقة كيف يكون متعديا؟ استعمل السيارة استعمالا بخلاف المعتاد. تمام. كيف يكون مقصرا ومهملا؟ ترك السيارة دون إقفال، ترك الدراجة دون حفظ، فماذا؟ فسرق. سلك بالسيارة أو الدراجة طريقا وعرا فأدى إلى ماذا؟ إلى تحطمها. أما إذا حصل التلف بدون تعدي منه ولا تقصير فلا يضمن. كذلك يعني السيارة كسر القفلها بطريقة احترافية وسرقت، والدراجة أيضا كسر الباب البناء وسرقت أيضا، كذلك لو سقطت العارية من يد استعرت منك الجوال وسقط من يدي سقوطا يعني قدريا بدون تعمد، سقط من يدي كما يسقط أي جوال من دون إهمال، استعرنا من البيت الجيران شيء زجاجي فسكبنا فيه الطعام فانكسر لم يحتمل ايش الحرارة، ما توقعنا يعني كسر، هل تعدينا في ذلك؟ هل هذا الصحن يسكب به او فيه هذا الطعام عادة ام لا؟ يسكن فيه، لكن الجو كان إيش بردا. لكن لو وضعت هذا الطبق الزجاجي داخل الفرن، وليس كل طبق زجاجي يوضع داخل الفرن، فأدى إلى تكسره، أن أكون ماذا؟ ضامنا، لأني كنت في ذلك ماذا؟ متعديا. وهكذا أيضا استعرنا منهم الآلة طحن البرغل، ماكينة الكبة مثلا، الخلاط، المطحنة، مطحنة البن، مطحنة التوابل، استعملناها استعمالا معتادا، وضعناها في الكهرباء، لكن احترق المحرك دون لا في تعدي، يعني ما طحنا عليها شيء لا يطحن بها عادة، ولا أهملناها وضعناها في كهرباء يعني غير الكهرباء اللازم، يعني كان في مشكلة في الكهرباء. وهكذا ينظر في كل ماذا؟ كل شيء. طبعا الشافعية يقولون كما تعرفون بضمان العارية، لكن متى يضمن العارية؟ تمام؟ إذا تلفت في غير الاستعمال المأذون فيه. واضح؟ قال الشافعية أنفسهم، قالوا إذا تلفت أثناء الاستعمال المعتاد فلا ضمان. يعني أنا مثلا كيف نطبق الشافعية للفائدة؟ استعرت منك السيارة أثناء الاستعمال عطبت، تعطلت، احترق المحرك. قال أنا هنا عند الشافعية وعند الحنفية وعند الأئمة كلهم لا أضمن شيئا إذا لم أكون متعديا وفريطا. لكن إذا سرقت السيارة في غير وقت الاستعمال، هنا الذي افترق الحنفية يقولون لا ضمان، والشافعية يقولون إيش؟ يضمن. المادة التي بعدها أحسن الله إليكم، مادة 814، إذا حصل من المستعير تعد أو تقصير بحق العارية ثم هلكت أو نقصت قيمتها، فبأي سبب كان الهلاك أو النقص يلزم المستعير الضمان، مثلا إذا ذهب المستعير بالدابة المعارة إلى محل مسافته يومان في يوم واحد، فتلفت تلك الدابة أو هزلت ونقصت قيمتها لزم الضمان، وكذا لو استعار دابة ليذهب بها إلى محل معين فتجاوز بها ذلك المحل ثم هلكت الدابة حتف أنفها لزم الضمان، وكذلك إذا استعار إنسان حليا فوضعه على صبي وتركه بدون أن يكون عند الصبي من يحفظه فسرق الحلي، فإن كان الصبي قادرا على حفظ الأشياء التي عليه لا يلزم الضمان، وإن لم يكن قادرا لزم المستعير الضمان. معنى ذلك أن المستعير إذا تعدى أو فرط صارت يده يد ضمان، فبأي شيء أي سبب حصل التلف، ولو حصل التلف دون تعدي ولا تقصير، هو ماذا؟ هو ضامن، يعني لأن يده تنقلب إلى يد ضمان، ويعد إيش؟ غاصبا، يعد غاصبا، والغاصب يضمن المغصوب ولو تلف بدون تعدي منه أو تقصير، تلف حتى أنفه، لأن مجرد الغصب شو يسمى؟ تعديا، وهو ضامن. أنا استعرت السيارة لأذهب بها إلى سرمدا، فوافق المعير وأعطاني المفتاح إلى سرمدا، إذا حصل بها شيء من هنا إلى سرمدا دون تعديل وتقصير إيش؟ لا ضمان عليه. ثم بدا لي أن أذهب بها من سرمدا إلى أطمي أو إلى إعزاب مثلا، بخروجي من سرمدا صرت ماذا أنا؟ صرت غاصبا متعديا، وصارت يدي على السيارة يد ضمان. بعد أن سرت بها كيلو متر واحد انعطبت السيارة وأنا مالي علاقة، حصل سبحان الله قصفت السيارة، حصل هناك وجود حفرة في الطريق وكذا، أنا أضمن أم لا أضمن؟ بينما لو صار الحادث هذا نفسه في طريقي إلى سرمدة أم لا أضمن؟ نفس الحادث صار بعد سرمدة أضمن أم لا أضمن؟ أضمن بأي سبب كان، بأي سبب كان. كذلك أتى لك بمثال، بمثال الطريق إلى سرمدة يحتاج إلى نصف ساعة، تمام؟ صح؟ نعم. رجل مستعجل ويقود السيارة والسيارة ما هو ملكه، كما يقال لا يبكي على المال إلا الذي جناه، وعلى الولد إلا الذي رباه، تمام؟ والجرح ما به إيش؟ لا يجع إلى صاحبه. فسيارة مو سيارته، وشاف سيارة حديثة داس على 160-170، أدى ذلك إلى قطع المسافة بربع ساعة، قطع المسافة في ربع ساعة. لا تقطع ربع ساعة إلا إذا وقطع ربع ساعة، فأدى ذلك إلى ماذا؟ إلى تلف المحرك. بينما لو قطعت بنصف ساعة وتلف المحرك، العادة جارية إن السيارة بنصف ساعة ما بتحرق المحرك. إذا مشيت بمئة كيلو متر وقيادة طبيعية، المحرك لا يعطب إلا إذا كان فيه عطل، صح؟ لكن السرعة الزائدة 160-170 تمام وكذا، فأنت بذلك ترتب في حقك الضمان. لماذا؟ لأنك تعديت. ما هو وجه التعدي؟ صرت في السيارة سرعة غير معتادة. كذلك أتى لك بمثال ألبس الحلية طفلا، لا نقول مثلا ألبس الحلية، قلت لك أعطني جوالك استعارة، أعطني جوالك فأعطيته فشغلت بشيء أنا وضعته عند طفل الصغير، طفل صغير ماذا يفهم الجوال؟ ظنه لعبة فكسره. لو كسر في يدي يعني أنا لا أكون ضامنا. أما ولد صغير لا يعي قيمة هذا الجوال وضعه في الماء، هنا التعدي صار مني ما هو؟ بإعطاء الجوال من ليس أهلا لحمل الجوال. أيضا من وجوه التعدي عند الحنفية كما سيأتي، يجوز للمستعير أن يعير، يجوز للمستعير أن يعير، أن يعير. فمن استعار سيارة له أن يعيرها لغيره، لكن إذا أعارها لطفل صغير لا يحسن القيادة، أو أعارها لشاب أو لرجل لا يحسن القيادة، يكون ماذا؟ ضامنا. واضح؟ نعم. بعد أحسن الله إليكم. مادة 815، نفقة المستعار على المستعير بناء عليه لو ترك المستعير الدابة المعاوضة بدون علف فهلكت ضمن. لو ترك نفقة المستعار على من؟ مستعير. البنزين تبع السيارة على مين؟ مستعير. والمازوت على مين؟ تمام؟ وإذا كانت الإعارة طويلة لمدة شهرين أو ثلاثة واحتاجت السيارة إلى تبديل الزيت وتبديل المياه وإلى غيره، على من هذه النفقات؟ على المستعير. إذا ترك ذلك المستعير وأدى إلى التلف ماذا يكون؟ يكون ضامنا. واضح؟ وهكذا. طبعا في ملاحظة، هل يكون العارية مضمونة بالشرط؟ هل تكون العارية مضمونة بالشرط؟ يعني لو قال لي إنسان أعطني السيارة عندي مشوار إلى سرمدة، تمام؟ أو إلى سلقين، فأنا حنفي وهو حنفي وجوز يقول لي، وقلت لنفسي الآن قد يرجع لي السيارة، يرد لي السيارة وهي بحالة أو فيها مشكلة، فهنا كيف سألزمه؟ وقيقول لي أنا ما إيش؟ والله ما قصرت ولا فرطت، تمام؟ هل أنا أقول له العارية مضمونة؟ يعني هو يده عليها ماذا؟ يد ضمان. هل تنقلب يد الضمان يد أمانة يا شيخ؟ يد عليها ماذا؟ يد أمانة. هل تنقلب يد الأمانة إلى يد ضمان بالشرط؟ طبعا هذا جمهور العلماء لا يجيزون اشتراط الضمان على يد الأمانة. في العارية الحنفية عندهم روايتان، رواية المفتى به عند الحنفية أن الحنفية أن يد الأمانة لا تنقلب يد ضمان بالشرط، هذا المفتى به وهو الصحيح. وهناك رواية مصححة عند الحنفية، عند الحنفية يفتى بها الآن استحسانا، وهي جواز اشتراط الضمان على المستعير. أعيد الكلام، هناك رواية عند الحنفية نقلها بعض أئمة الحنفية مصححة ويفتى بها الآن استحسانا لفساد ذمم الناس، فيجوز للمعير أن يشترط على المستعير ضمان العارية ولو حصل التلف بدون تعد منه أو تقصير. واضح؟ ولك أن تفعل ذلك، لك أن تفعل ذلك. هذا طبعا شرط يعني بإمكان يعني الذي يمتنع عن إعارة الناس، وكثير من الناس حتى يعني الناس عادة يعتقدون أن العارية، حتى الناس أنا لاحظت أن الناس فخ العارية عندهم إنه أنا أخذت منك الشيء لازم أرجعه صاغ سليم، صح ولا لا؟ حتى لو ما شرطت يعني عرفا الشرط هذا، الشرط هذا حتى عند الحنفية يجوزونه من باب العرف، والمعروف عرفا كرمشوت شرطا. يتعارف الناس اليوم يعني حتى اليوم في البيوت، هل يصح في البيوت أن يستعير الجيران صحنا أو قدرا أو أي آلة فتعطب معهم ويردونها وهي معطلة؟ هل هذا يعني يستقيم؟ لا، أقل شيء يا أخي ذوقا أدبا عرفا حتى لا تمنع الخير، صلح الماكينة ورجعها، ما بطلب منك ماكينة جديدة، صح؟ نفس الشيء لو أعرناهم سكينا فكسرت معهم أثناء، هل من يعني مقبول عرفا أن يردوها وهي مكسورة؟ كذلك أعطيتك الدراجة من أجل أن تذهب بها مشوار، ف يعني العجلة خربت، العجلة صار هناك خرب العجلة وصار هناك إيش؟ بترجع لي الدراجة وهي محمولة على الأكتاف؟ لكن خروجا من الخلاف قد يقول لك الإنسان أنا يا أخي لك علي شرعا، لا ليس لك علي شيء، قد يكون فقيها، قد يكون ماذا؟ فقيها، ويقول لك أنا السيارة لم أقصر، يا أخي احترق المحرك، والمحرك احترق بنتيجة استخدامك الجائر، يقول لك في القضاء شرعا البينة على من؟ على مدعي التعدي أو الإهمال، أثبت أيها المعير أني استخدمت السيارة بطريق بصورة جائرة، هل هذا يمكن إثباته؟ وبالتالي سأحرم على نفسي أن أعير رجلا أي شيء في حياتي. الحل واضح يسير، اشترط عليه إن كنت، إن كانت الآلة من الآلات الكهربائية أو الآلات الإلكترونية أو الأشياء التي يخشى منها ماذا؟ آلة حساسة، ماكينة حلاقة، ماكينة كهربائية، ماكينة منزلية، سيارة، دراجة، جوال، حاسوب، لابتوب، اشترط ماذا؟ الضمان. وإذا اشترطت الضمان خرجنا من ماذا؟ خرجنا من الخلاف. تفضل. أحسن الله إليكم مادة 816. إذا كانت الإعارة مطلقة أي لم يقيدها المعير بزمان أو مكان أو بنوع من أنواع الانتفاع، كان للمستعير استعمال العارية في أي مكان وزمان شاء على الوجه الذي يريده. لكن يقيد ذلك بالعرف والعادة. مثلا إذا أعار رجل دابة على الوجه المذكور إعارة مطلقة فالمستعير له أن يركبها إلى حيث شاء في الوقت الذي يريده، وإنما ليس له أن يذهب بها إلى المحل الذي مسافة الذهاب إليه ساعتان في ساعة واحدة. كذلك إذا استعار شخص حجرة في خان كان له أن يسكنها وأن يضع فيها أمتعة، وأما استعمالها بما يخالف العادة كأن يشتغل فيها بصنعة الحداد فليس له ذلك. طبعا الإعارة لها صورتان، مطلقة ومقيدة. إذا الآن نتكلم عن المطلقة، طبعا هي المقيدة. إذا أطلق المعير الإعارة قال خذ، قال لازمني السيارة، لازمني السيارة، تمام، عندي مشوار، هنا هذه إعارة ماذا؟ مطلقة. لازمني بيت للسكن، قال له عندي بيت فارغ اسكنه، هذه إعارة مطلقة. مطلقة لأنه مطلقة عن الزمان والمكان والشرط. هنا قيدها بالسكن شيخ، سكن بيت يصلح لغير السكن مثلا، قيدها بالانتفاع ما في إشكال. لكن أيضا السيارة هي سيارة الركوب، نعم تمام، لكن مطلقة عن الزمان والمكان السيارة، صح؟ نعم. مقيدة طبعا عرفا بالركوب، صح؟ نعم. فهنا له، له إذا أطلقت، أطلق التصرف له أن يستعملها في أي مكان ودون التقيد زمان. لكن ما الذي يقيده هنا؟ العرف. ليس له أن يقود السيارة قيادة مخالفة لما تعرف الناس عليه. سيارة سانتافيه هذه للركوب أم للحمل؟ للركوب. للركوب، فليس للمستعير أن يستعملها في الحمل، تمام؟ نفس الشيء، ليس للمستعير أن يقودها في طرق لا تصلح هذه السيارة لقيادتها، وهكذا في البيت. أنا أعرتك بيتا، والبيت سواء قلت لك اسكنه أو لم أقل، البيت بشكل عام في مبنى سكني ماذا يعني؟ بيت للسكن، لك أن تسكنه، تسكن غيرك فيه، تسكن أولادك، تسكن زوجاتك، تسكن ما تريد، لكن ليس لك أن تستعمله لغير السكن. أي ما أين قيد السكن؟ عرفا. بيت له حجر وشبابيك ومنافع ومجهز للسكن لا يستخدم لغيره، وهكذا في كل ما أطلق من التصرفات والألفاظ في الشرع فمرجعه ضابطه ماذا؟ ماذا؟ العرف. كذلك لو أعرتك جوالا، لماذا أعرتك الجوال؟ أو أعرتك لابتوبا، أو أعرتك دراجة، تستعملها ضمن المعتاد، ضمن المعتاد. فإذا زاد عن المعتاد ما هو الأثر؟ يؤدي إلى الضمان. بعدها أحسن الله إليكم مادة 817. إذا كانت الإعارة مقيدة بزمان أو مكان يعتبر ذلك القيد فليس للمستعير مخالفته. مثلا إذا استعار دابة ليركبها 3 ساعات فليس للمستعير أن يركبها 4 ساعات، وكذا إذا استعار فرسا ليركبه إلى محل فليس له أن يركبه إلى محل غيره. هذه هي ماذا؟ الإعارة المقيدة بالزمان أو بالمكان. فقال له أريد السيارة عدة ساعات، فقال له عندي زفة لعريس لصديقي سيتزوج وأريد سيارتك من أجل العرس، هذه مقيدة زمان أم لا؟ مقيدة زمان. هي مقيدة بفعل بانتفاع، صح؟ مقيدة بماذا؟ بانتفاع. وهذا الانتفاع ينحصر في ماذا؟ في زمان عرف دلالة. متى يكون الزفة ومتى يكون العرس؟ في الليل. يعني ينبغي عليك أن تحضر إلى السيارة إما في آخر الليل أو في متى؟ في الصباح. أنت خلال مدة إذا تأخرت عن ذلك، يعني أول التمكن من الإعادة ماذا؟ أما لو قلت لك أريد السيارة الساعة 10 ليلا، تمام؟ فتأخرت فيها، استعملتها حتى الساعة 11، إيش؟ تكون ماذا؟ غاصبا وضامنا. كذلك لو استعرت مني السيارة للذهاب إلى سلقيم، فذهبت إلى سرمدة أو ذهبت إلى مكان آخر أو أبعد من هذا المكان، فماذا يكون؟ تعديت. تفضل. أحسن الله إليكم. مادة 818، إذا قيدت الإعارة بنوع من أنواع الانتفاع فليس للمستعير أن يتجاوز ذلك النوع إلى ما فوقه، لكن له أن يخالف باستعمال العارية بما هو مساو لنوع الاستعمال الذي قيدت به أو بنوع أخف منه. مثلا لو استعار دابة ليحملها حنطة فليس له أن يحمل عليها حديدا أو أحجارا، وإنما له أن يحملها شيئا مساويا للحنطة أو أخف منها. وكذا لو استعار دابة للركوب فليس له أن يحملها حملا، وأما الدابة المستعارة للحمل فإنها تركب. هنا الصورة الثالثة من حالات الانتفاع، وهي حالات التقييد. تقيد الإعارة بماذا؟ بالانتفاع، بنوع الانتفاع. بنوع الانتفاع. فإذا قيدت الإعارة بنوع الانتفاع فليس للمستعير أن ينتفع بالعارية بما هو أكثر من الانتفاع الذي أذن فيه، لكن له أن ينتفع بالعارية بانتفاع مساو لما أذن له أو أقل. يعني استعار سيارة للحمل له أن يركب استعملها ركوب أم لا؟ لأنه أقل. استعملها قال له في عندي حمل رز من سرمدة إلى إدلب، أحتاج منك سيارة للنقل، فحملها بدل الرز سكر. هل يختلف الانتفاع من سكر الرز؟ لا يختلف، لأن الإذن بالشيء إذن بما يساويه وبما هو دونه، تمام؟ وهكذا. أما هل له أن يحملها حديدا أو حجارة؟ قال لا، لأن هذا يرتب ماذا؟ ضررا على المعير، وهو أذن بالانتفاع الذي هو تحميل الأرز وتحميل السكر ونحو ذلك. وبالتالي إذا حملها فوق ما اتفق عليه يكون عليه ماذا؟ الضمان. وهل عليه كل الضمان أو غير الضمان؟ مثلا لو طلب منه أن يستعير رسمه سيارة ليحمل 2 طن من الأرز، 2 طن من الأرز، هل له أن يحملها 3 طن؟ لا. الجواب ماذا؟ لا. طب إذا حملها 3 طن فعطبة السيارة عليه ضمان؟ ينظر هنا هل السيارة تطيق هذا الحمل أم لا؟ إذا كانت السيارة تطيق الحمل فيكون الضمان منقسما، فيحتمل يتحمل ماذا؟ قسما من الضمان يتناسب مع الزيادة، يتحمل الطن الزائد. أما إذا كانت سيارة أصلا لا تحتمل إلا طنين، لا تحمل إلا يضمن كامل الضرر. تفضل. أحسن الله إليكم. مادة 819، إذا كان المعير أطلق الإعارة بحيث لم يعين المنفعة كان للمستعير أن يستعمل العارية على إطلاقها، يعني إن شاء استعملها بنفسه وإن شاء أعارها لغيره ليستعملها، سواء كانت مما لا يختلف باختلاف المستعملين كالحجرة، أو كانت مما يختلف باختلاف المستعملين كدابة الركوب. مثلا لو قال رجل لآخر أعطت حجرتي، فالمستعير له أن يسكنها بنفسه وأن يسكنها غيره. وكذا لو قال أعطك هذا الفرس، كان للمستعير أن يركبه بنفسه وأن يركبه غيره. فمن هنا الإعارة المطلقة عن تعيين المنتفع. انتقلنا هنا إلى مين؟ إلى الإطلاق المنتفع. يعني ما قال له على أن تركبها أنت ولا تركبها، إذا قال له لا تركبها غيره تقيدت، وليس له أن يركبها إيش. لكن إذا لم يقيد له قال أريد منك سيارة في عندي مشوار، قالوا تفضل، له أن يركبها بنفسه وله أن يركبها من يركبها غيره. نعم، لأنه هنا الاتفاق حتى لو لم يكن اتفاق مساوي، لكن أن يستعملها استعمالا في ذات المنفعة، هي منفعة مساوية تمام أو أقل. لكن الشخص شيء طبيعي، ركوبي أنا ليس كركوبك أنت، صح؟ فما دام المستعير أو المعير لم يقيدني ولم يقل لي لا تركبها غيرك، فلي أن أركب من؟ أعطي المفتاح لأخي، أقول لو اذهب وأتي بشيء معين. الله أكبر. نعم. ألا يقيدها عرفنا الحال؟ ممكن الحال، دلالة الحال، أو دلالة العرف، دلالة الحال. دلالة الحال مثلا أن يعني هو على معرفة في بناته معرفة وقد استعار منه قبل ذلك، والسيارة يعني هايضة الثمن ولا يعينها إلا لمن، وهكذا يعني. فقال له أعطني السيارة لي هو اللي قال له من سيركبها؟ قال أنا. قال تفضل. هنا لم يقل له لا تركبها غيرك، لم يمنعه، لكن دلالة الحال ماذا؟ لي يعني ليس لغيري. تفضل. كذلك الأشياء. مادة 820، يعتبر تعيين المنفعة في إعارة الأشياء التي تختلف باختلاف المستعملين، ولا يعتبر في إعارة الأشياء التي لا تختلف به، إلا أنه إذا كان المعير لها المستعير عن أن يعطيه لغيره فليس للمستعير أن يعيره لآخر ليستعمله. مثلا لو قال المعير للمستعير أعطك هذا الفرس لتركبه أنت، فليس له أن يركبه خادمه. وأما لو قال له أعطك هذا البيت لتسكنه أنت، كان للمستعير أن يسكنه وأن يسكن فيه أو أن يسكنه وأن يسكن فيه غيره. لكن إذا قال له أيضا لا تسكن فيه غيرك، فليس له حينئذ أن يسكن فيه غيره. إن هنا الحنفية توسع يعني بهذا الموضوع، توسعوا في باب العارية. قالوا إذا عين المنفعة وكانت مما يختلف باختلاف المستعملين، فهنا كالسيارة مثلا والجوال والدراجة، لأنه كل قيادة كل شخص ماذا تختلف. هنا لو قال له على أن تستعملها أنت يكفي، لا يعيرها لغيره، عار لغيره يكون ضامن. أما إذا الشيء لا يعني مثلا أرض استعارها منه شخص ليزرعها حنطة، ما الفرق بين أن يستعملها هو أو يزرعها من؟ قال الحنفية لو استعار منه شيئا لا يختلف الاتباع به باختلاف المنتفعين، فللمستعير أن يستعملها بنفسه أو أن يعيرها غيره. إلا أن هنا ماذا يشترط؟ أن يقول له لا لا تدخل الأرض غيرك، لا تعطي الأرض لغيرك، فقية. فإذا صار عندي حالتان: حال الأولى أن يختلف الانتفاع باختلاف المنتفعين، هنا لا يشرط أن يمنعه، يكفي أن يقول له إيش؟ أعرفتك أنت، ما يدل على تعيين من المستعين نصا أو دلالة. أما إذا كان الشيء لا يختلف والناس لا يلتفتون إلى اختلاف المزارع كالأرض والدار، يعني الدار القديمة ليس الدار الجديدة التي فيها أثاث وفرش وكذا، فهذه أرض للمستعير أن يستعملها بنفسه أو بغيره، إلا إذا نهاه صراحة عن عدم إعطائها لغيره. تفضل. أحسن الله إليكم. مادة 821: إن استعير فرس لأن يركب إلى محل معين، فإن كانت الطرق إلى ذلك المحل متعددة، كان للمستعير أن يذهب من أي طريق شاء من الطرق التي اعتاد الناس الذهاب فيها. وأما لو ذهب من طريق ليس معتادا السلوك فيه فهلك الفرس، لزم الضمان. وكذلك لو ذهب من طريق غير الذي عينه المعير فهلك الفرس، فإن كان الطريق الذي سلكه المستعير أطول من الطريق الذي عينه المعير أو غير أمين أو خلاف المعتاد، لزمه الضمان. هنا مثلا لو نطبق القاعدة أو المادة على السيارات، طلبت مني سيارة لتذهب إلى دركوش، مو هيك؟ نعم. ولدركوش طريقان: طريق الأوتوستراد، وطريق الجبلي. فاعتاد الناس الذهاب إلى المكان من طريقين، فيمكن لك أن تسلك أي من هذين إيش؟ الطريقين، ولا تكون بذلك. طيب إذا أنا عينت لك لا تذهب إلى دركوش إلا من الطريق ماذا؟ الطريق الفلاني. فهنا إن كان الطريق الفلاني الذي عينته لك أقصر من الطريق الآخر فيلزمك ماذا؟ القيد. أما إذا كان الطريقان بنفس المسافة فلا يلزمك القيد. مشقة أيضا كله، يعني هل هناك شرط فيه منفعة يعترض؟ تعيين فيه منفعة، كل شرط فيه منفعة يعتبر. مثلا أحد الطرق معبد والآخر ليس معبدا، عليك أن تلزم بالشرط. أحد الطرق آمن والطريق الآخر غير آمن، عليك أن تلتزم بماذا؟ كل شرط مفيد. لكن طريقان متساويان متوازيان لا فرق بين أحدهما والآخر، فلأن أسلك أي من هذين الطريقين. إذا كانا متساويين وكان طريق الجبال فيه مشقة أكبر على السيارة، خلص الشرط معتبر، ما عدوا متساويين. متساويين في الطول، لكن في الـ في الـ في في في في في في الجهد السيارة. طبعا أنا أقول أي شرط معتبر يقضي، أما الشرط الذي لا منفعة فيه ليس مفيدا يعد لغوا، تمام؟ لغوا، يعني الشرط معروف، الشرط المعتبر والشرط غير المعتبر. يعني عرضتك الدابة على أن تطعمها شعيرا نقيا، إيش شعيرا نقيا؟ يعني شو الفرق بين شيء، يعني على يعني هناك شروط، لا يعني لا إيش كما يعني ليس فيها فائدة. لكن لو قلت لك هذه الدابة لا تطعمها الخبز، والخبز يؤدي إلى بعض المشاكل، لا تطعمها القشور ربما يؤدي إلى حصول إسهالات، فهو هذا شرط معتبر. تفضل. أحسن الله إليكم مادة 822 إذا طلب شخص من امرأة إعارة شيء هو ملك زوجها فأعارته إياه بلا إذن الزوج فضاعف إن كان ذلك الشيء مما هو داخل البيت وفي يد الزوجة عادة لا يضمن المستعير ولا الزوجة أيضا وإن لم يكن ذلك شيء من الأشياء التي تكون في يد النساء كالفرس فالزوج مخير إن شاء ضمنه لزوجته وإن شاء ضمنه للمستعير. هنا يحصل كثيرا ما يطرق الجيران على البيت ويطلبون من البيت من الزوجة أن تعيرهم مثلا تعيره مثلا سخان الكهرباء أو أداة كهربائية. طيب الأداة الكهربائية هي ملك من؟ الزوج. هل للزوجة أن تعير هذه الأداة الكهربائية دون إذن الزوج؟ فجاء الزوج إلى البيت قالت له لقد جاء الجيران واستعاروا مني الأداة الفلانية من المطبخ فعرتم إياها فكسرت ولم يعودون، هل على المرأة ضمان؟ الجواب لا. لماذا؟ قالوا الأشياء الموجودة تحت يد المرأة هي بحكم المستعار وللمستعير أن يعير، فلا ضمان لا على المرأة ولا على من؟ الجيران إذا حصل التلف بدون تعلم أو تقصير. أما لو أعارتهم شيئا من خصوصيات الزوج، أعارتهم لابتوب الزوج، نعم، أعارتهم مسدس الزوج، سلاح الزوج، جوال الزوج، ثياب الزوج، فتلفت، كان للزوج أن يضمن إما الزوجة وإما المستعير، لأنه كلاهما غاصبا، يعد غاصبا، لأن هذا الشيء هو صحيح. والحالة الأولى هو كلا الأمرين أو كلا الشيئين تحت يد هو ملك من، لكن فرقنا بين ما كان تحت يد المرأة ومأذونة بتصرف به وبين ما ليس تحت إذن المرأة. نعم تفضل. هذا إذا لم يقيدها ابتداء مسألة أخرى، يعني إذا لم يقيدها كأنك تغيبت المستعير بعدم الإعارة لك ذلك. أحسن الله إليكم مادة 823 ليس للمستعير أن يؤجر العارية ولا أن يرهنها بدون إذن المعير وإذا استعار مالا ليرهنه على دين عليه في بلد فليس له أن يرهنه على دين عليه في بلد آخر فإذا رهنه فهلك لزمه الضمان. لأن الإجارة والرهن عقد لازم والعارية ماذا؟ عقد جائز غير لازم، فليس للمستعير أن يؤجر ماذا؟ أن يؤجر الشيء الذي استعاره. طب قلت لي أن المستعير يملك منافع ماذا؟ العارية، لكن ملكه لها هل هو ملك لازم؟ لا، ممكن في أي وقت يقول له المعير رد لي ماذا؟ رد لي ماذا؟ العارية. بينما لو عقد المستعير على العارية عقد إيجارة أو رهنها صار ملزما أم غير ملزم؟ صار ملزما أم لا؟ المستعير إذا رهن أو أجر العارية عقد الإيجارة عقد ملزم أم لا؟ وعقد ملزم، فلا يجوز للمستعير أن يؤجر أو يرهن العين المستعارة إلا بإذن من؟ بإذن المعير. نعم. هل سمت هذه الحالة شيء ملك مباعة؟ نعم. ملك عليه مباعة؟ الملك مباعة؟ كيف الملك مباعة؟ كيف الملك مباعة؟ ملك المستعير على العارية ملك مباعة وليس نعم ليس ملكا له نعم ليس ملكا تاما نعم. أحسن الله إليكم مادة 824 للمستعير أن يودع العارية عند آخر فإذا هلكت في يد المستودع بلا تعد ولا تقصير فلا يلزم الضمان مثلا إذا استعار دابة على أن يذهب بها إلى محل كذا ثم يعود فوصل إلى ذلك المحل فتعبت الدابة وعجزت عن المشي فأودعها عند شخص ثم هلكت حتف أنفها فلا ضمان. كما يجوز للمستعير أن يعير له أيضا ماذا؟ أن يودع. أن يودع أنا ذهبت للسيارة أنا مستعرت منك سيارة لمدة شهر أو أسبوع أستحملها في النهار وفي الليل ماذا أفعل بها؟ أودعها عند صديق لي أو أدعوها في الكراج أو أضعها عند حارس يجوز أم لا؟ يجوز ما بأس. فإذا تلفت عند الحارس أو عند الشخص المودع دون تعدل ولا تقصير أن أكون ضامنا؟ لا، لأنه يده عليها يد أمانه ويدي عليها يد أمانه أيضا. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. مادة 825، متى طلب المعير العارية لزم المستعير ردها إليه فورا، وإذا وقفها وأخرها بلا عذر فتلفت العارية أو نقصت قيمتها ضمن؟ كما قلنا وأكدنا سابقا أن العارة عقد جائز غير لازم، وعلى المستعير أن يرد العارية فور طلبها. كيف أنت عندما استعرت العارية بدون ما تدفع ثمن المنفعة تعلم أن العارية ماذا؟ تعلم أن العارية ماذا؟ ليست لازمة للمعير، وأنه في أي وقت ممكن أن يطلب منك. طيب أنا طلبت منك السيارة أن تعيرني السيارة لمدة أسبوع، وبعد يوم طلبت مني رد السيارة. طيب أنا بدي ما أرد السيارة لبعد أسبوع، ماذا أكون؟ تكون غاصبا. طيب قلت لي أسبوع، هذا الأسبوع هذا قيد زماني غير لازم، غير لازم لي، لأن المنافع الحاصلة بعد هذا اليوم ما تزال هي لمن؟ ملكا لي، ما تزال ملكا لي لأنك لم تقبضها بعد. تمام؟ طب إذا امتنع المستعير عن رد العارية فتلفت ولو بدون تعدى منه صار ماذا؟ صار ضامن. تفضل. هل يصح للمستعير ان يشترط على المعير مدة؟ ان يشترط المستعير، هل يجوز للمستعير ان يشترط على المعير مدة انتفاعه بالشيء؟ يعني مثلا عنده قرابين، مثلا واحد بيطبع، عنده طابعة، فخربت عنده الطابعة الأساسية عنده، فطلب من الآخر وقال له يعني أحتاجها لمدة أسبوع كي تنتهي الكمية، أما إذا تعطيني أقل من هيك أقل من مدة أسبوع فما بدي، فوافق المعير. ما قواعد الحنفية لا تلزم المعير بهذا الشرط قضاء، تلزمه ديانة. وعد ليس أكثر من وعد، هذا ليس شرط وعد له أن يرجع، لأنه ما على المقصرين من سبيل. نعم السبيل. أحسن الله إليكم. مادة 826، العارية المؤقتة نصا أو دلالة يلزم ردها للمعير في ختام المدة، لكن المكث المعتاد معفو عنه. مثلا لو استعارت امرأة حليا على أن تستعمله إلى عصر اليوم الفلاني لزم رد الحلي المستعار في حلول ذلك الوقت، وكذلك لو استعارت حليا على أن تلبسه في عرس فلان لزم إعادته في ختام ذلك العرس، لكن يعفى عن مرور مدة لا بد منها للرد والإعادة عادة. يعني المكث المعتاد معفو عنه. تمام؟ يعني طلبت مني السيارة وأنا وين؟ أين أنت؟ في سرمدة. مسافة الطريق من سرمدة إلى هنا تبقى يدي عليها ماذا؟ أماني. ما إذا حصل هناك أي تلف ما قلت لك، ليس لي أن ألزمك بالتعويض كونك قلت لك صار لي ساعتين متصل فيك وبالتالي أنت ماذا؟ ست غاصبة. كذلك لو استعار منك سيارة للذهاب بها إلى العرس، والعرس متى يكون؟ في الليل، فحضرت لك السيارة بعد صلاة الفجر، هذا موقف معتاد غير معتاد. العرس ينتهي الساعة الواحدة ليلا، الصيف ينتهي الساعة الثانية ليلا، يعني المكث المعتاد من الساعة الثانية إلى الساعة الخامسة هذا ماذا؟ يكون عنه. كذلك المرأة لو استعرت من جارتها ثيابا أو فستانا لتلبسه في العرس ليس لها تلزمها، يعني تقول لها أنت استعرتي للعرس وعدت من العرس الساعة الثانية ليلا وحضرت لي الثياب الساعة الخامسة صباحا، يعني هذا ممكن ايش؟ معفون ايش؟ عن هو كاتب يعني، وهذا امر يعني المعروف عرفا كالمشروط شرطا. نعم. احسن الله اليكم. ماذا 827 اذا استعير شيء للاستعمال في عمل مخصوص فمتى انتهى ذلك العمل بقيت العاريه في يد المستعير امانه كالوديعه، وحينئذ ليس له أن يستعملها ولا أن يمسكها زيادة على المعتاد، وإذا استعملها أو أمسكها فهلكت ضمن. يعني إذا قيده كما قلنا في الثياب والحلي والسيارة من الساعة الثانية مساء ليلا إلى الساعة الثالثة صباحا، ما هو وضع السيارة؟ ماذا؟ هل هو أماني أم ضمان؟ أماني. هي يد المستعير عليها يد أمانة، مع أنها انتهى ماذا؟ انتهى الانتفاع. إذا استعملها بعد ذلك صار ضامنا، استعملها من الساعة الثانية حتى الساعة السادسة صار ماذا؟ ضامن. ولو إذا تلفت يضمن، ولو كان بدون تعدى منه، لأن هذه المسافة قلنا معفوا عنها عددا، لكن تكون وديعة لا تكون عارية. والوديعة لا ينتفع بها إلا بالإذن، وإنما المعير أذن في الانتفاع مدة محددة، وما بعد المدة ضرورة بقيت الوديعة. ما صارت العارة؟ ماذا صارت العارة؟ انقلبت، عندك وديعة حتى تتمكن من ماذا؟ تمام إلى صاحبها. بعدها مادة 828 مادة المستعير يرد العارية إلى المعير بنفسه أو على يد أمينة، فإذا ردها على يد أمينة، على يد أمينة أكمل العبارة، فإذا ردها على يد غير أمينة فهلكت صار ضامنا. نعم، يعني في بعض النسخ على يد أمينة بالهاء، وبعض النسخ بالتاء المربوطة. المهم أني أنا أعيد الإعارية تمام على المستعير تمام، أو على أمين المستعير، على أمين عفوا على المعير، أو على يعني على المستعير أن يرد العارية إلى من؟ إلى المعير بنفسه تمام، أو على يد يسلمها لأمينه. طب نسخ لأمينه يعني أجيره، شريكه، زوجته، وهكذا. نعم، ربي عمله، يعني ربي عمله ووصيه والده وهكذا، من يقيم معه، من يقيم معه مثلا، أو من هو في عياله في البيت. أما إذا ردها إلى يد مثلا استعار شيئا زجاجيا أو آلة كهربائية فطرق الباب ناولها للطفل الصغير فيكون هذا يكون ضامنا، فإذا تلفت وانكسرت، أو أعطاها لجاره، هل هو الجار من أميني أجاره؟ قالوا هذه الآلة لجارك، أيضا هنا لا يعد قد ردها. نعم، معناها أحسن الله إليكم. مادة 829 العارية إذا كانت من الأشياء النفيسة كالمجوهرات يلزم في ردها أن تسلم إلى يد المعير نفسه، وأما ما سوى ذلك من الأشياء فإيصالها إلى المحل الذي يعد التسليم فيه في العرف فيه والعادة تسليما، وكذا إعطاؤها إلى خادم المعير رد وتسليم. مثلا الدابة المعارة تسليمها إيصالها إلى إصطبل المعير أو تسليمها إلى سائسه. طبعا هنا فرقات المادة بين ما كان نفيسا وما كان غير نفيس، سواء كان خسيسا أو غير خسيس. يعني هناك المجوهرات أشياء حساسة جدا وثمينة وغالية على قلوب أصحابها كالسيارة الفاخرة وكذا، إذا استعارها الإنسان لا يردها إلا لمن استعارها منه. أما الأشياء التي دون ذلك كما قلت أدوات البيت، أدوات المطبخ، أشياء هذه تصوم يعني تسامح فيها أهل العلم في أن ترد إلى المهم أنا استعرت من عندي طاولة أو كرسي أو أداة من المطبخ، لا يشترط أن تردها، يكفي أنا أرضى عرفا أن تطرق الباب وتسلمها لي أحد أولادي. تمام؟ فينظر هنا في طبيعة الشيء، وهذا يعني ينظر فيه أيضا إلى طبائع الناس وغلاء الأشياء وما تعرف عليه الناس في ذلك. بعدها من أحسن الله إليكم، مادة 830 مصاريف رد العارية ومؤنة نقلها على المستعير. المصاريف نقل العارية على من؟ كما قلنا يعني عليك نفقتها حتى تردها إلى صاحبها. السيارة خلص البنزين وهي في سرمدة، هل تقول له تعال استلم العارية، تعال استلم السيارة؟ سيارتي والله سيارة موجودة في سلقين، هل تقول له تعال استلم سيارة هناك؟ على من تقع تبعية رد السيارة؟ وعلى من تكون نفقتها؟ على المستعير أيضا. يعني نفاد ذلك أنه إن امتنع أو قال للمعير سيارتك موجودة بالحفظ والصون تعال خذها أنت، لا يلتزم بقوله، وتلفت بعد ذلك يكون ضامنا. نعم تفضل. مادة 831 استعارة الأرض لغرس الأشجار والبناء عليها صحيحة، لكن للمعير أن يرجع بالإعارة متى شاء، فإذا رجع لزم المستعير قلع الأشجار ورفع البناء، ثم إذا كانت مؤقتة فرجع المعير عنها قبل مضي الوقت وكلف المستعير قلع الأشجار ورفع البناء ضمن للمستعير تفاوت قيمتها بين وقت القلع وانتهاء مدة الإعارة. مثلا إذا كانت قيمة البناء والأشجار مقلوعة حين الرجوع عن الإعارة 12 دينارا، وقيمتها لو بقيت إلى انتهاء وقت الإعارة 20 دينارا، وطلب المعير قلعها لازمه أن يعطي للمستعير 8 دنانير. هذه المادة يعني ينبغي الانتباه إليها. طبعا الحنفية يعني كما قلت لكم عندهم الإعارة يجوز الرجوع عنها في أي وقت سواء كانت الإعارة مطلقة أم مخيرة، لكن فرق في إعارة الأرض للغرس والبناء، سيأتي بعدها للزرع. الغرس والبناء يعني أريد أن أضع فيها نصب زيتون أو نصب يعني شجر مثمر، وسأبني فيها غرفة أو غرفتين للسكن أرض، هذه يجوز إعارتها أم لا يجوز؟ إذا كانت الإعارة مطلقة يعني ما تقل بعد سنتين أم ثلاثة أو أربعة، في أي وقت شاء المعير رد العارية رد الأرض، يأمر المستعير بقلع الأشجار ونقض البناء ورد الأرض دون أن يلتزم المعير بأي تعويض. بل قال الحنفية إذا كان القلع والنقض يضر بالأرض، معي؟ القلع والنقض يضر بالأرض، يجبر المستعير على تمليك المعير الأشياء. قال له بدك تقلع الشجر وتبقض بناء، ايش بدك تستفيد منها؟ حجاره وخشب. انا اعطيك ثمن الحجاره والشجر مقلوعا، وانت ملزم بان تبيعني، فان امتنع باعه القاضي. تمام معي؟ تمام. هذا في حاله ماذا؟ كان القلع والنقض يضر بماذا؟ بالأرض. أما إذا كان لا يضر لا يلزم المستعير. هذا في الإعارة ماذا؟ مطلقة. قالوا كيف تجبره على ذلك؟ قال أنا أعرته إعارة ماذا؟ مطلقة. هل غررت به؟ لا. هل غررت به؟ ما غررت به، وأنا ملكي لا ينبغي أن تضر، لا ضرر ولا ضرار، لا تضروني في ملكي، أنا محسن. إلى متى سأتركه؟ لابد من أن يأتي يوم واسترد أرضي. أنا الآن أريد أرضي، وهو عندما استعار أرضي لم يدفع لي أجرة، فهو يعلم أنه في أي وقت عليه ماذا؟ لماذا غرس شيئا ثمينا؟ طيب، عندي حالة ثانية مهمة جدا. إذا كانت الإعارة مقيدة، قال له أنا بدي أستعير أرضك لأغرس فيها نصف زيتون لمدة 5 سنوات، وسأبني فيها عدة غرف لمزارع. نعم تمام. ثم طلبها بعد 3 سنوات، له ذلك أم لا؟ له ذلك بداية. نعم له ذلك. طيب ماذا على المعير؟ قال على المعير أن يدفع له تعويضا عن المدة التي غرر بها ماذا؟ بقي له ماذا؟ سنتين. وكونه قد حدد في العقد مدة فيكون قد غرر به. أنا لو كنت أعلم أنك ستطلبها في أي وقت ربما ما زرعت إيش؟ ما غرسته شجر. طب ماذا يترتب عليه؟ قال نقيم قيمة الشجر الآن. لو قلع أكيد شجر صغير غير مثمن، صح؟ كم قيمته؟ قيمة الشجرة $50. طيب لو قلع بعد سنتين قيمة الشجرة كم يكون في ذلك الوقت؟ $100. على المعير أن يدفع للمستعير تعويضا مقابل التغرير، هو الفارق بين 100 و50. كم شجرة عنده؟ 100 شجرة مقابل $50، يترتب عليه $5,000 تقريبا، حسب نفس الشيء البناء، لكن البناء صراحة نقضه في أي وقت يعني قد يكون مساويا، لكن هذه هي الطريقة في الحساب. بقيت مادة واحدة. نعم، أحسن الله إليكم. مادة 832، إذا كانت إعارة الأرض للزرع سواء كانت مؤقتة أو غير مؤقتة فليس للمستعير أن يرجع بالإعارة ويسترد الأرض قبل وقت الحصاد. نعم، هي هنا اللفظ المجلة في كل النسخ، رجعت أربع نسخ رجعت كلها بلفظ المستعير، والمراد بها المعير وليس. لو تقرؤون المادة مرة ثانية. نعم، أحسن الله إليكم. مادة 832، إذا كانت إعارة الأرض للزرع سواء كانت مؤقتة أو غير مؤقتة فليس للمستعير، أي للمعير، تكتب عليها أي للمعير، أيوة، أن يرجع بالإعارة ويسترد الأرض قبل وقت الحصاد. يعني أن يرجع بالأرض قبل الحصاد. هنا نأتي بدل الغرس إلى ماذا؟ الزرع. استعار منه أرضه ليزرعها حنطة، تمام؟ والحنطة تدرك متى؟ وقت الحصاد وقت مثلا في شهر حزيران، تمام؟ نعم. فقلنا للمعير أن يرجع في الإعارة متى شاء، سواء كانت مقيدة أم مطلقة. فقاله في شهر آذار أريد استرداد الأرض، كيف نتصرف؟ تبقى الأرض لزمن لوقت الحصاد. قال هنا يلزم المعير بإبقاء المستعير في الأرض ضرورة وينقلب العقد إلى إجارة وله أجر ماذا؟ مثل أجر مثل نقول له لأن الزرع لم يستحصد وهنا دفعا للضرر عن الطرفين دفعا للضرر نعطيه دفعا للضرر عن المستعير ماذا نفعل؟ نتركه في الأرض تمام؟ حتى يحصد الزرع تمام؟ ودفع للضرر عن المعير لأن هو ملكه وهو محسن ماذا فعلنا؟ جعلنا له ماذا؟ أجرة مثل وبذلك حصل ماذا؟ لا ضرر ولا ضرار فهنا في هذه الحالة إذا طلب المعير أرضه أو طلب سيارته أو طلب شيئا كما ذكرت من قبل يعني طلب الماكينة التي تطبع الطابعة وكان المستعير قد طلب منه ماكينة لطباعة أشياء تحتاج لمدة مثلا أسبوعا تحتاج لمدة شهر فطلبها قبل ذلك وكان المستعير يتضرر تمام يتضرر ويعلم المعير أنه إيش يعني هو وكانت كان ضرر له ماذا أن يعطيه أن يعوضه بماذا تبقى العارية أجرة إجارة يعني إجرة بين إيش يعني تنقلب العقد إلى إجارة ويلزم المستعير بأجرة المثل هذا بهذا القول الذي خرج به الحنفية يكون قد يعني حقق توازنا في هذا العقد ورفع الضرر عن الطرفين وبهذا نأتي إلى ختام كتاب أو باب العارية في كتاب الأمانات ونلقاكم إن شاء الله في الدرس القادم حتى نلقاكم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.